قبل المخالفه وبعد. نعم. ثم انه لا فرق بين ان يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم او لا يكون. هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير اصحابنا وغيرهم من العلماء في الاحاديث المطلقه. وحتى المحامي من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا انه يحرم مباشره ما فوق السره وتحت الركبه اذا كان عليه شيء من دليل الحد. وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه. والله اعلم. والله يمكن هذا امثل يعني، لان قول الله عز وجل يعني ان يمنع اذا كان يعني الجزء هذا قد اصابه شيء من دم الحيض. نعم، لان الله فرض انه اذى والدم هذا اذى ومن انجس النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي مباشره العضو الذي يعني جزء المرأة الذي عليه شيء من هذا الدم. نعم. القسم الثالث فيما بين السره والركبه في غير القبل والدبر. وفيها ثلاثة أوجه لأصحابها أصلحوها عند جماهيرهم وأشهرهما في المذهب أنها حرام في غير القبل والدبر. نعم. والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة التنزيل. نعم. وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. نعم. والوجه الثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرد ويثق من نفسه باجتنابه اما لضعف شهوته واما عن شده ورعه جاهزا. والا فلا. وهذا الوجه حسن قاله ابو العباس البصري من اصحابنا. وممن ذهب الى الوجه الاول وهو التحريم مطلقا مالك وابو حنيفه، وهو قول اكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريك وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتاده. نعم. وممن ذهب الى الجواز عكرمه ومجاهد والشعب والنخعي والحكم والثوري والعجالي واحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن واصبر واسحاق بن راهوي وابو ثور وابن المنذر وداود. وقد قدمنا ان هذا المذهب اقوى دليلا واحتج بحديث انس العادي اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا الامثل. نعم. يعني وهذا من رايي هو يعني هو الامثل والاقرب الى يعني السنة فيباح يعني المباشرة كذلك في هذا يعني إلا الفرش. نعم. قالوا أما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب. نعم. الله أعلم. واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحياة وبعد انقطاع إلى أن تغتسل أو تتيمم إن علمت الماء بشرط. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض وطأها في الحال. واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أن الوقت بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لا شك انه حرام بنفس الآية، لأن قال الله حتى يطهر ثم قال فإذا تطهر، والتطهر والاغتسال يقين. نعم. فإذا تطهر فأتوا، فجعل الإتيان بعد الغسل. نعم. والله أعلم. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف وعن. نعم. حديث باب. حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن مخرمه حديث وحدثنا هارون بن سعيد بن عيسى واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمه عن ابيه عن كريم مولى بن عباس قال سمعت ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وانا حائض وبيني وبينه حمى. نعم. فهذا ايضا بيان يعني ما يجوز من الحائض وهو الاضطجاع في ثوب واحد، ومعنى ثوب واحد يعني في لحاف واحد. فتقول هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالته ميمونه زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه ان النبي كان يضطجع يعني مع زوجته في وهما في لحاف واحد وهي حائض وبينها وبين النبي يعني ثوب تقول فيها هي لذة ثوب وهذا. فهذا جواز كذلك الاضطجاع يعني جواز النوم